الثلاثة ما قلتش اثنين، انا قلت قول واحد. ايه الاثنين؟ ايه القول الثاني؟ طيب ايه هو؟ قلنا يستحب للامام. لا يستحب، انا ما قلتش يجب، ما قلتش يجب. ايه يستحب ولا سنه؟ هي يستحب يعني سنه، يعني يسلم الامام ان هو يقوم على المنبر يسلم على الناس ثم يجلس ثم يؤذن. ايه؟ ثم يؤذن المؤذن، يقول ثم يقوم فيخطب ثم يجلس. هذه الجلسه مستحبه ولا واجبه؟ مستحبه. ماذا الامام احمد؟ مستحبه. خلاص كده. اذا لم يرد ان يجلس، اذا لم يرد ان يجلس فلا بد ان يفصل بين الخطبتين، فلا بد ان يفصل بين الخطبتين ثم يخطب الخطبه الثانيه، ثم يخطب الخطبه الثانيه ثم تقام الصلاه، ثم تقام الصلاه. طبعا كنا موضوع الاذان الثاني، موضوع الاذان الثاني، الاذان الثاني هذا مشروع باجماع العلماء. الاذان الثاني ان واحد ان هم الناس بتؤذن اذانين، هذا مشروع باجماع العلماء، فلا محل للانكار. ان هذا الاذان، من الذي ابتدى هذا الاذان؟ ها؟ عثمان بن عفان. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين من بعدي. فلو واحد في مسجد من المساجد عايز يؤذن اذان واحد فله ذلك، له ذلك، وهذا ما كان مفعول على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس. لكن لا تنكر على من يؤذن اذانين ولا تقول هذا بدعه، فقولك هو البدعه. لو قلت ان الاذانين بدعه فقولك هو البدعه. فالاذانان مشروعان بلا خلاف. لا بأس، لا بأس، لا بأس. في وقت بالأذانين؟ لا بأس. عايز يأذن أذانين أو عايز يخليهم ورا بعض؟ لا بأس. بس هو كان فائدة عثمان بن عفان ليه أصلا شرع الأذان الأول؟ لما كثر الناس فكان يؤذن في الأسواق، فكان في واحد كده الأذان الأول ما كانش في المسجد. الأذان الأول هذا أو يسموه الأذان الثالث. الأذان الأول أو الأذان الثالث هذا كان إيه؟ كان في الزورات، يعني كان في أسواق الناس حتى يذكر الناس إن اختار بعض وقت الصلاة. ثم بعد ذلك يؤذن إيه؟ يؤذن الأذان الثاني في المسجد، ثم يؤذن الأذان الثالث اللي هو الإقامة. يسمى إيه؟ الإقامة يسمى بالأذان الثالث. إيه؟ ماشي. هو بيقول دلوقتي هذه العلة انتفت التي شرع لأجلها عثمان. لا، هذه العلة لم تنتفي. ليه؟ لأن الناس ممكن يكونوا في الأسواق ومش واخدين بالهم من الجمعة اقترب، فلما يسمعوا الأذان يعملوا إيه؟ يتجهوا إلى المسجد ويدرك الخطبة من أولها، ويدرك الخطبة من أولها، فالعلة لم تنتفي. قالوا التعليل هو إيه؟ والله انا الذي اعلم مذاهب الائمه الاربعه انهم ان الاذانين مشروعان، يشرع ان يؤذن الجمعه قبلها اذانين. هذا الذي اعرفه مذاهب الائمه الاربعه، ولا اعرف ان احدا معتبرا من اهل العلم قال ان الاذانين بدعه. لا اعرف هذا من قول احد من اهل العلم، لعل يكون احد قال هذا لكن انا لا اعرف. اللي يعرف يفيدني بهذه المعلومه. ها؟ خلاص. لا، هو احنا دلوقتي احنا مش بننكر عشان بس محدش يفهم غلط، مش بننكر على الاذان اذان واحد. هذا لا باس. بيقول لك السنه، وهذا كان ما يفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ايه؟ عصر عثمان بن عفان. كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر اذان واحد، فانا هعمل كده. خلاص، محدش لا انكر في هذا ابدا، لا انكر في هذا ابدا. لكن بتكلم على بعض الناس بيقول ان الاذان الثاني ده بدعه وبينكر على الناس الاذان الثاني. لا، لا انكر في هذا، لا انكر فين؟ لا انكر في هذا. نرجع. يقول فيصلي بهم ركعتين، فيصلي بهم ركعتين يجهر فيها بالقراءة. يبقى المستحب في صلاة الجمعة، احنا لما ذكرنا قلنا انه يجهر في الصلوات النهارية، قلنا انه قصدي يسر الصلوات النهارية، استثنينا بعض الصلوات لو تذكروا منها صلاة ايه؟ صلاة الجمعة. فيستحب ان يجهر فيها بالقراءة. يقرأ في الأولى بالسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. يبقى يستحب أن يقرأ في الأولى بالسبح والثانية بالغاشية أو في الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين إذا لم يشق على الناس. إذا كان القراءة بالجمعة والمنافقين فيها مشقة على الناس فلا إيه؟ فلا يفعل، فلا يفعل. وإن لم يكن فيها مشقة على الناس أو الناس راضون بذلك، الناس راضون بهذا الأمر، فلا بأس، فلا بأس بذلك، بل هو من السنة. يقول ويستحب لمن أتى الجمعة. سيذكر بقى بعض المستحبات التي تستحب لمن إيه؟ لمن يأتي إلى الجمعة. يقول يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، وهذا ذكرناه في باب إيه؟ في باب الغسل. قلنا أن آكد الأغسال المستحبة هو غسل الجمعة وغسل الجمعة. وقوله يستحب يدل على أن مذهب المصنف أن غسل الجمعة يستحب فقط، وهو صحيح، وهو المذهب ومذهب جمهور العلماء. وقال بعض العلماء بوجوبه، والخلاف في هذا قوي. لذلك الأول الإنسان لا يترك غسل الجمعة إلا العذر، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب، حيث صحيح قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأهل العلم قد صرفوا هذا اللفظ عن ظاهره، قالوا لا، مقصود بالواجب أنه متأكد، ليس مقصود أنه واجب بالمعنى الايه الشرعي الذي اصطلح عليه الفقهاء. ولكن في ذلك بقى ايه خلاف طويل، لكن جمهور أهل العلم على الاستحباب. لكن الأول ألا يترك الإنسان أبدا إلا لعذر. احنا ذكرنا أحكام غسل الجمعة باب الغسل، بس يعني احنا كنا حينها كنا ان وقت الغسل يبدأ من صلاة الفجر، يبدأ من صلاة الفجر. خلاص احنا ذكرنا كنا بقى اللي عنده سؤال في غسل الجمعة يرجع لباب الغسل، يجيب الشيء بتاع باب الغسل. يقول ويتطيب، ويتطيب يعني يستحب لمأتى الجمعة ايه ان يتطيب، ولو لم يكن له طيب فليستحب له ان يضع من طيب امرأته، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يدهن، فان لم يجد فمن دهن امراته، يعني يتطيب من طيب امراته، فيستحب له ان يتطيب وهو ات ايه وهو ات الى الجمعه. ويلبس احسن ثيابه، ويلبس ايه ويلبس احسن ثيابه، يبقى يستحب له ان ايه ان يتدين وهو ات الى خطبه الجمعه. والدليل على ذلك ان عمر بن الخطاب راى يوما حله سيراء عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليه. النبي سيدنا عمر بن الخطاب شاف كده لبس جميل وكان داخل فيه حرير، فأعجبه هذا اللباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل إن أنت أتيت بهذا اللباس تلبسه اليوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. طب ما حل الشاهد هنا، ما هو الدليل؟ عشان هو قال له ايه قال له لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، فبيقول له لو جبت هذه الحلة الأنيقة الجميلة عشان تلبسها ايه يوم الجمعة، خلاص كده. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ايه وأقره على ذلك، فدل ذلك على انه يستحب تحسين الثياب في كل صلاة الجماعة، ويتأكد هذا الاستحباب في يوم الجمعة، بل يستحب ان يلبس الثياب الجديدة والثياب الايه الأنيقة في يوم ايه في يوم الجمعة. يقول ويبكر إليها، أي يستحب أن يبكر إلى الجمعة، يستحب أن يبكر إلى الجمعة. وكلنا يعني نحفظ الحديث أن من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة، وإذا أتى في الساعة كأنما قرب بدنة، فإذا أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهي حتى يصل إلى إيه إلى بيضة. يستحب أن يبكر إلى إلى صلاة الجمعة، يستحب أن يبكر إيه الساعات تبدا، قيل انها تبدا من شروق الشمس، وقيل انها تبدا من صلاه الفجر على قولين العلماء، وقيل انها تبدا من قبل صلاه الجمعه بوقت يسير، وهذا مذهب ايضا مذهب العلماء. فهي ايه فهي ثلاثه اقوال العلماء، انها تبدا من الفجر، انها تبدا من شروق الشمس، انها تبدا من قبل الجمعه بوقت يسير. يقول ويبكر اليها، خلاص. ويستحب ايضا ان يبكر الى الجمعه ماشيا، يعني ان كان يصلي في مسجد قريب فيستحب له ان ياتي ايه ان ياتي ماشيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بكر واغتسل وغسل واغتسل فايه فمشى ولم يركب، فمشى وايه فمشى ولم يركب، فيستحب ايه في اخر الحديث فقد ايه فله بكل خطوه صيام، فله بكل خطوه عباده سنه، صح كده؟ فله بكل ها صيامها وقيامها، خلاص كده. فيستحب الانسان ان ياتي الى الجمعه ايه ان ياتي الى الجمعه دي ماشيا. ويستحب له ان يدنو من الامام، ويستحب له ان يدنو من الامام، يستحب له يعني لو جيت مسجد المسجد واسع الناس بقى اللي بتقعد تسند ظهرها على الحين ورا دي، لا، الاولى والافضل ان هو ايه ان هو يدنو من الامام، ولا يستحب او يكره له ان يتخطى الرقاب. يعني احيانا واحد يجي المسجد ويقعد ايه يعدي من نص الناس، يقعد يعدي ايه من نص الناس، خلاص. لكن هنا تفصيل الاقوام اللي هم بيبقوا ورا، اللي هم اللي بيبقوا ورا وساندين ظهرهم على الحيطه او في قدامه مثلا مساحه وهو سايبها، فهؤلاء ايه لا عبره بهم، يجوز له ان يتخطاه، يجوز له ايه ان يتخطاه. لكن الناس اللي بتبقى قاعده، الناس اللي هي بتبقى قاعده ومتوسطه كده حوالين الامام، يكره له ان هو ايه؟ ان هو يتخطاه، يكره له ان هو يتخطاه، وهذا يسمى تخطي الرقاب. ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد اذيته، اجلس فقد ايه؟ فقد اذيته. ايه؟ يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. يقول: ومن عاد يقول وأقل يعني من الفروع التي لم يذكرها المصنف، وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست، وأكثرها إيه؟ ست ركعات، ولا سنة لها قبلها في مذهب الإمام أحمد. يبقى ليس هناك سنة قبلية للجمعة في مذهب الإمام أحمد، هل هذا إجماع؟ لا، ليس إجماعاً. يبقى من هذا الباب أيضا لا ننكر على الناس اللي بيصلوا ركعتين، الأرجح والأقرب والأقوى أن هذين الركعتين غير مشروعتين، أن هذين الركعتين غير مشروعتين، هذا هو الأقرب. خلاص، الناس اللي هم إيه بعد الأذان الأول بيقوموا يصلوا ركعتين من الأذان الأول والثاني، خلاص الأقرب أن هم مش مشروعتين، لكن هل هذا إجماع؟ لا. هناك من أهل العلم من قال أن الجمعة كالظهر، كما يستحب للظهر سنة قبلية يستحب للجمعة إيه؟ سنة قبلية. ماذا بما أحمد أنها لا سنة لها قبلها، لا سنة لها قبلها، وهذا هو الأرجح. لكن لا ننكر على إيه؟ على من فعل خلاف ذلك، لا ننكر على من فعل خلاف ذلك. طيب، من أتى إلى الجمعة مبكرا قبل أن يقف الإمام، يعني من بكر إلى الجمعة قبل أن يصل الإمام على المنبر، يستحب له أن يصلي، يستحب له إيه؟ يستحب له أن يصلي. لما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لمن أتى قبل أن يصعد الإمام على المنبر أن يصلي حتى إيه؟ حتى يصعد الإمام. لكن هذه الصلاة ليست صلاة راتبة، يعني ليست هذه سنة قبلية، هذه نافلة مطلقة. فاللي يجي بدري قبل الجمعة يقعد يصلي، يقعد إيه؟ يصلي ركعتين، يصلي كمان ركعتين إلى أن يصعد الإمام على المنبر، هذا إيه؟ مستحب. وإلا فلينشغل بذكر الله عز وجل وقراءة إيه؟ وقراءة القرآن. ومن حضر والإمام يخطب، من حضر إلى صلاة الجمعة وكان الإمام يخطب على المنبر يسن له أن يصلي ركعتين قبل أن إيه؟ قبل أن يجلس، ثم بعدما يصلي الركعتين يحرم عليه الكلام، يحرم عليه أن يتكلم، خلاص، إلا مع الإمام. لو الإمام مثلا قال للناس ذكروني بالآية الفلانية، أو مثلا الإمام أخطأ في آية خطأ بينا، يعني فهل يجوز ذلك أن أنا أتكلم مع الإمام؟ نعم يجوز. طب ما الدليل على هذا؟ دليل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له من إيه؟ من الجذب والقحط، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الماء، ثم جاء في الجمعة التي بعدها وقال: يا رسول الله هلكت الوديان وكذا، الحديث الايه المعروف في صحيح البخاري. فاستدلوا من هذا الحديث انه يجوز للمأموم ان يكلم الامام، لكن لا يجوز لاحد ان يتكلم ايه ان يتكلم مع احد في صلاته. والحديث طبعا المشهور الذي نعرفه هو في الصحيحين، ذكر الشيخ عروه في الصحيحين: اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت. يبقى اللي قاعد جنبك بيتكلم ما تقولوش ايه مش اسمع، انت كده قد ايه قد لغوت. طب اعمل له ايه؟ تشير له، تشير له كده اشاره فقط، خلاص كده تشير له ايه؟ تشير له اشاره. يقول: ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. هذا كان يسمى سليك الغطفاني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ايه؟ قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. فدل ذلك على أن من دخل والإمام يخطب فإيه؟ فيستحب له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، يستحب له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. حد لي في صلاة الجمعة؟ رد صلاة الإمام، إحنا قلنا خلاص، إحنا قلنا لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا مع الإمام، يبقى الإمام هيطلع يقول السلام عليكم، هنرد عليه السلام؟ هنرد؟ نرد؟ تعالى الصلاة. طب رد سلام غير الإمام، رد السلام وتشميد العاطف، رد السلام وتشميد العاطف. المذهب مذهب الإمام أحمد أنه يشرع رد السلام وتشميد العاطف من المأموم، والقول الآخر أنه لا يشرع، القول الآخر أنه لا يشرع رد السلام ولا تشميد العاطف. المسألة محل إيه؟ محل خلاف، والذي أعتقده أنه لا يشرع ولا أنكر على من فعله، لكن الأول أن محدش أصلا ينكر السلام، الاولى ان محدش يرد السلام على الناس وهي في صلاه الجمعه، ده هو الاولى والافضل. لكن لو واحد تلقى السلام هل يشرع ان احنا نرد عليه السلام؟ محل اشكال، محل خلاف بين العلماء. فيعني لا اجراء. اليك الغضب يا امي، اليك لا لا تفصل، لا تفصل الصلاة. لكن هذا ايه؟ ينقص من الجهاد، هذا ينقص من وجاء في بعض الاحاديث الضعيفة ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا ايه؟ فلا جمعة له، لكن لا يصح هذا الحديث. لكن ايه؟ تنقص او ينقص اجره الصلاة. سؤال ثاني في صلاة الجمعة قبل ان حد عنده اسئلة في صلاة الجمعة. علي سكت. حد يوصل يا فندم، مش سامع حد يوصل. مئنة من فقه يعني ايه مئنة؟ مئنة يعني دلالة على فقه، دلالة على فقه، دلالة على هذا الإمام فقيه أن يقصر الخطبة ويطيل ايه؟ ويطيل الصلاة، لما لا يشق طبعا على المؤمنين. حد ليه سؤال تاني في خطبة الجمعة؟ في صلاة الجمعة؟ هي بتبدأ من تاني؟ الراجح ان هي بتبدأ من ده؟ لا ده. يعني هي الحقيقة ليس لي يعني مجلس من الله عنه. عايز تقول يعني يؤذن الاذان الاول قبل الوقت؟ لا، الاصل يؤذن الاذان الاول في الوقت، الاصل الاذان الاول بيكون في الوقت، الا لو قلنا ان الوقت عند الحنابلة من ايه؟ قلنا الوقت عند الحنابلة يبدا من وقت صلاه العيد. طب وعثمان كان بيؤذن قبل الوقت؟ طب مين قال لك ان ده قبل الوقت؟ هل في الحديث انه كان بيؤذن قبل الوقت؟ لا لا، اصل الاصل الاذان يكون في الوقت، اصل الاذان يكون بعد دخول الوقت. وانا برضه سابحث مساله وان شاء الله المره القادمه لو ظهر لي شيء جديد ان شاء الله تعالى نوضح. لكن اصل الاذان انه يكون بعد دخول الوقت. باب صلاه العيدين، باب صلاه العيدين. يقول الشيخ امر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج اليهما، اي الى صلاه العيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى، حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. طبعا ده من الأدلة اللي بيستدل بيها على أن الحائض لا يجوز لها أن تلبس في إيه؟ في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل الحيض الإيه؟ المصلى. احنا ذكرنا المسألة دي بالتفصيل في وقتها. واحد هيقول لي طب جاء في لفظ يعتزل الحيض الصلاة ليس المصلى. هذا لفظ ضعيف، هذا لفظ ضعيف، والصواب ما يكون حي، يعتذر الحيض المصلى. طيب، هذا الحديث استدل منه العلماء على أن صلاة العيد فرض على الكفاية، صلاة العيد إيه؟ فرض على الكفاية. إذا طبعاً إحنا قلنا تكلمنا في أول الباب خالص، أول الكتاب شرح يعني فرض الكفاية. حد يقول فرض الكفاية هو إيه؟ إذا قام به جماعة من الناس يبقى فرض الكفاية هو مهم يقصد وإيه؟ ونظر عن فاعل مجرد، يعني بغض النظر عن فاعله، إذا قام به أي جماعة من الناس سقط الاسم عن إيه؟ سقط الاسم عن الجميع، سقط الاسم عن الجميع. فصلاة العيد فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. طيب خروج الحيض، الحيض والعواتق وهؤلاء، خروج هؤلاء ليس بواجب ولكنه مستحب. يعني خروج النساء إلى صلاة العيد ليس ايه؟ ليس بواجب ولكنه مستحب فقط، ومن باب اولى خروج الحائض، لان الحائض لن تصلي. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يشهدنا الخير، مش يعني غير هذا الحديث، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يعني يعيشوا اجواء العيد كما يعيش ايه؟ كما يعيش الناس. وهذا يدل على ان في هذا الدين فسحة عظيمة، يعني نخرج النساء ونخرج الصغار والكبار، حتى الحائض ناخدها معانا صلاة العيد عشان تعيش ايه؟ عشان تعيش في اجواء العيد. الا اذا كان في هذا الخروج فتنة، اذا كان في هذا الخروج فتنة واختلاط. وانا ارى ان انا لو خدت مثلا نساء الى هذا المكان سيكون في اختلاط وفي فتنة عليهن، ففي هذه الحالة لا يستحبوا بل يكرهوا، بل يكرهوا. هو ايه؟ فمراد عيد فرض كفايه؟ لا، ليس بالاجماع. هناك من قال انها حتى هناك من قال انها فرض على الاعياد، هناك من قال انها فرض على الاعياد من شيخ حسين التيميه وتلميذه ابن القيم، وهي تروى عن الامام الشافعي، هي روايه عن الامام الشافعي، لكن المعتمد المذهبي انها فرض على الكفايه ايضا. وهي فرض على الكفايه دي كما قلنا. وشروط صلاه العيد مثل الامام احمد كشروط الجمعه، شروط صلاة العيد مثلا الإمام أحمد كشروط إيه؟ كشروط الجمعة. يعني أول حاجة أن تكون إيه؟ أن تكون في وقتها. وقت صلاة العيد إيه؟ وقت صلاة العيد من خروج وقت النهي أي ارتفاع الشمس قيد رمح إلى إيه؟ إلى زوال الشمس، إلى وقت إيه؟ إلى وقت صلاة الظهر، إلى وقت صلاة الظهر. هذا هو الشرط الأول من شروط صلاة الجمعة. قلنا أيضا أن تكون بالقرية، أن تكون صلاة العيد إيه؟ أن تكون صلاة العيد بالقرية. فايضا ان تكون صلاة الجمعة بقرية، فايضا شروط صلاة العيد ان تكون ايه؟ ان تكون بقرية. قلنا ايضا من شروط صلاة الجمعة ايه؟ ها؟ العدد. ذكرنا العدد من شروط صلاة الجمعة العدد. فكل هذه ايضا تشترط ايه؟ تشترط لصلاة العيد. وان كان الخلاف فيها اقوى من الخلاف في صلاة ايه؟ لان في مذهب الامام احمد روايتان. هل يشترط في صلاة الجمعة صلاة العيد، هل يشترط الاستيطان وهل يشترط العدد؟ هذا ايه؟ هذا محل خلاف في مذهب ايه؟ في مذهب الامام احمد. لكن المعتمد ان شروط صلاة الجمعة هي شروط صلاة العيد باستثناء ايه؟ الخطبتين. ان الخطبتين ليستا من شروط صلاة العيد، لكن تصح او يصح ان تصلى صلاة العيد كالنافلة. يعني لو جه الامام صلى صلاة العيد كالنافلة، صلى ركعتين بدون خطبة وبدون تكبير، فهذه الصلاة ايه؟ هذه الصلاة صحيحة. فخطبة العيد مستحبة فقط وليست من شروط صلاة العيد. ووقتها قال الشيخ هو وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى إيه؟ إلى الزوال. يعني لو أن الناس ما عرفوش، لو أن مثلا بلد معين وما عرفوش إن العيد دخل، هم مثلا في يوم إيه؟ 30 رمضان، ويظنوا أنهم في إيه؟ في 30 من رمضان، وإذا بهم يكتشفوا إن هم في أول يوم العيد، ممكن يحصل ازاي ده يا اخوانا؟ ممكن يكون في ناس جايين مسافرين وهم في الطريق وهم مسافرين شافوا الهلال. طبعا الكلام ده مش متصور دلوقتي، لكن قد يحدث. احنا بنذكر المساله لعلها تحدث. فممكن ناس جايين في الطريق وشافوا الهلال بالليل، واخد بالك، واحنا ما شفناهوش في المدينه، واحنا ما شفناهوش فين؟ في المدينه. فجم بعد كده قالوا لنا ده احنا بالامس شفنا هلال ايه؟ هلال شوال. طب الناس دول يعملوا ايه؟ يصلوا العيد بعد الزوال؟ لا، ينتظروا ويصلوا من الغد، ينتظروا ويصلوا من الغد. خلاص كده، لان وقت صلاه العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال. الى ايه؟ الى الزوال. طب لو فاتت صلاه العيد احد الناس، ده احنا كده بنتكلم على ايه؟ المدينه كلها. احنا كل المدينه ما صليتش العيد، ما كناش نعرف ان النهارده اول يوم العيد. طب لو الناس صلوا العيد وانا راحت عليا نومه، هل يشرع لي قضاء صلاه العيد؟ نعم، يشرع قضاء صلاه العيد على صفتها، يشرع قضاء صلاة العيد ايه؟ على صفتها. يعني هتصلي ركعتين، الركعة الأولى فيها 6 تكبيرات، والركعة الثانية فيها 5 تكبيرات. حد بيقول 6 تكبيرات، يعني هو 6 تكبيرات بلا تكبيرات الإحرام. 6 تكبيرات، وهنأتي إن شاء الله، هنتكلم إن شاء الله، هنأتي المسألة دي. هل هي 6 ولا 7؟ سنأتي. لكن أنا دلوقتي بقول إيه؟ أن يشرع لمن فاتته صلاة العيد واحد راحت عليه نومة، يشرع أن يصلي، أن يقضي صلاة العيد حتى لو كان بعد الزواج، حتى لو كان بعد الزواج. يجمع أهله في البيت ويصلي بيهم. وإن أراد أن يصلي منفردا جاز، وإن أراد أن يصلي منفردا إيه؟ إن أراد أن يصلي منفردا جاز. لا لا، فرض كفاية لا مش على الرجال، فرض كفاية على الرجال. فرض كفاية على إيه؟ على الرجال. إيه؟ أعيدها تاني. يعني إحنا الآن مثلا في القاهرة، بلاش في القاهرة عشان بس المسألة مش متصورة في القاهرة، في أي قرية من القرى، ما عندناش أجهزة حديثة ولا عندنا تلسكوبات ولا عندنا الحاجات دي خالص. ماشي؟ طلع الناس بصوا على الهلال ما شافوش الهلال. خلاص كده؟ جه تاني يوم كان في ناس مسافرين وهم جايين في السفر وهم جايين في الطريق شافوا الهلال. فجم تاني يوم قالوا لأهل القرية إحنا بالأمس شفنا الهلال وإحنا جايين. خلاص؟ الكلام ده كان إمتى؟ كان بعد صلاة الظهر. كان بعد إيه؟ صلاة الظهر. طب الناس هيعملوا إيه؟ وقت صلاة العيد خرج. لو احنا قبل الزوال هنصلي العيد، لو ناقص على الظهر ساعة ولا نص ساعة ولا ساعتين هنجمع الناس ونصلي العيد. طب لو وقت الزوال وقت صلاة العيد خرج هنعمل ايه؟ سنصلي من الغد. هنيجي تاني يوم في وقت صلاة العيد ونصلي. واضحة؟ طب لو الناس صلت العيد وانا بس اللي فاتتني صلاه العيد او انا واهلي او انا وجيراني نجمع نفسنا كده ونصلي ايه ونقضي صلاه العيد ها الصيام لو هم اكتشفوا ان ده كان يوم العيد خلاص لا لا مش هيصوموا لا فايجي باب الصيام ان شاء الله والسنه طب يعني هو انا كنت حاطط ساعه وربع الوقت خلص فاسمحوا لي ب 10 دقائق بس اخلص صلاه العيد عشان نبقى كده خلصنا كتاب الصلاه معلش يعني عذرا على الاطاله دي فرصتي يعني تسجلي تسجلي الفرصه دي يقول والسنه فعلها في الصحراء يبقى السنه ان تصلي صلاه العيد ايه في الصحراء تجوز في المسجد تجوز تجوز صلاه العيد ايه في المسجد ولا انكار على من صلى في المسجد لكن الافضل ان تفعل في الصحراء خلاص المقصود في الصحراء مش في الصحراء المقصود في الخلاء سواء كان صحراء او غيره سواء كان صحراء او ايه او غير ذلك والسنه فعلها في الصحراء ايه وتعجيل الاضحى يبقى يسن ان يعجل الامام لصلاه الاضحى وتاخير الفطر وتاخير ايه وتاخير الفطر طبعا هذه السنه في هذا الوقت عسيره هذه السنه عسيره لان انت وقفت صلاه الفطر الحقيقه هذا يشق على الناس لكن انت لو عارف ان مفيش مشقه في قريه مثلا والناس المحصورين بتوع القريه مفيش مشقه على الناس فالسنه هي ايه هي تاخير صلاه عيد الفطر والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا يبقى يستحب قبل صلاة الفطر أن إيه؟ أن يفطر أن إيه؟ أن يطعم يعني أن يتناول وجبة الإيه؟ الإفطار أن يأكل تمرات أن يأكل إيه؟ تمرات وأن تكون هذه التمرات إيه؟ وترا يعني تمرة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة وأن يتنظف طبعا ويستحب ألا يأكل في صلاة عيد الأضحى إلا إيه؟ إلا بعد الصلاة يستحب ألا يأكل في صلاة عيد الأضحى إلا بعد الصلاة يقول أن يتنظف ويتطيب لها ذكرنا ذلك في أبواب الغسل قلنا أن من الأغسال المستحبة والصلاة والغسل لإيه؟ لصلاة العيد وقلنا أن وقت الغسل لصلاة العيد يدخل بعد منتصف الليل بعد منتصف إيه؟ الليل يبقى ممكن يستحم مثلا أو يغتسل الساعة 2 3 بالليل خلاص كده والاولى ان هي ان يغتسل قبل الصلاه الاولى ان يغتسل قبل الصلاه ويلبس احسن ثيابه يستحب ان هو ايه يلبس احسن الثياب ايه احسن الثياب عنده ويذهب من طريق ويرجع من اخر يبقى يستحب في صلاه العيد ان يذهب في طريق ويرجع من اخر وقيل في عله هذا الحكم قيل اقوال منها ان يكثر عدد ايه عدد الذين يقابلهم يكثر عدد الذين يقابلهم فيهنئهم بالعيد خلاص وايه ويمازحهم وايه وفي هذا من الألفة والمحبة وهذا يزرع الألفة والمحبة في قلوب المسلمين بعضهم على بعض يقول ويذهب من طريق ويرجع من آخر فيصلي بهم ركعتين هيبتدي يدخل بقى يتكلم عن ايه سيتكلم عن الصفة المستحبة لصلاة العيد يقول يصلي بهم ايه يصلي بهم ركعتين يبقى عرفنا هنا ان الصلاة السنة في الصلاة ان تكون قبل الخطبة السنة في الصلاة ان تكون قبل الخطبة وما يقال ان عثمان بن عفان هو اول من قدم الخطبة على الصلاة فهذا باطل فهذا باطل اول من قدم الخطبة على الصلاة هو من ها مروان بن الحكم مروان بن الحكم وانكر عليه ابو سعيد الخدري اللي هو بقى ابو سعيد لما انكر عليه وروى حديث ايه ها مين فاكر من راى منكم منكرا فليغيره بيده الا من صدق لسانه ابو سعيد ايه جذبه فقال قد ذهب ما هنالك قال قد ذهب ايه ما هنالك يعني تأول مروان تأولا باطلا ايه هو قال لك زمان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس بيقعدوا يسمعوا الخطبه دلوقتي ما حدش بيقعد يسمع الناس بتصلي وتمشي فنعمل ايه بقى فانهم حاطين لهم الخطبه قبل الصلاه عشان يقعدوا يسمعوا الخطبه غصب عنه وهذا تأويل باطل ده اشبه بخونا اللي بيطول الخطبه ويقول لك اصل الناس ما بتجيش الا يوم الجمعه هذا تأويل في مواجهه النص في مجابات النص فلا عبره به ويذهب من طريق ويرجع من اخر فيصلي بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامه بلا اذان ولا اقامه واستحب بعض اهل العلم ان يقال الصلاه جامعه الصلاه ايه جامعه وبعضهم لم يستحب ذلك والاقرب انه ايه انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا انكار على من فعله لا انكار على من فعله يقول يكبر في الاولى سبعا بتكبيره الاحرام هذه بقى مساله اللي احنا قلنا هنذكرها هذه محل خلاف هذه ايه محل خلاف هل التكبير في صلاه العيد في الركعه الاولى هل هو سبع تكبيرات بتكبيره الاحرام ام بغيرها مذهب الامام احمد انها سبع تكبيرات بتكبيره الاحرام اي انها ست تكبيرات من غير تكبيره الاحرام فتجد الحنابله يقولون ست في الاولى وخمس في الثانيه ست في الاولى وايه وخمس في الثانيه ليه بيقولوا ست في الاولى لانهم لا يحسبون التكبيره لا هنا ايه تكبيرة الإحرام، فهي سبعة بتكبيرة الإحرام، أو القول الثاني أنها سبعة ايه أنها سبعة من غير تكبيرة الإحرام، يبقى كلهم ايه كلهم ثمانية، لكن ماذا بنام أحمد أنها ست تكبيرات من غير ايه تكبيرة الإحرام، أنها سبعة تكبيرات بتكبيرة الإحرام أو ست تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام. يقول وفي الثانية يكبر خمسا سوى تكبيرة القيام، يعني بعد تكبيرة القيام يكبر ايه يكبر خمس ايه خمس تكبيرات. طب في مسألة هنا، لو أتى إنسان والإمام قد كبر مثلا ايه ثلاث تكبيرات أو أربع تكبيرات، هل يشرع له أن يقضي هذه التكبيرات؟ لا يشرع. يعني أنا جيت في الركعة الأولى والإمام كبر ايه ثلاث تكبيرات، وانا جيت التكبيره الرابعه، خلاص اكبر معه وايه واستأنف، اكبر معه وايه واستكمل واستمر في صلاتي، ولا يشرع عليا قضاء ما فاتني من ايه ما فاتني من التكبيره. طب لو فاتتني ركعه وانا بقضي الركعه الثانيه اقضيها على صفتها، يبقى اقضيها ايه اقضيها بايه على صفتها بخمس تكبيرات. لو قلنا طبعا ان هذا خلاف بقى من اهل العلم، هل ما يدرك المصلي مع الامام هل هو اول صلاته ام اخر صلاته، هل هو اول صلاته ام اخر ايه ام اخر صلاته. لو قلنا انه اول صلاته خلاص، لو قلنا ان ايه ما يدرك الماموم مع الامام اول صلاته وهو مذهب الامام الشافعي، هنقول ايه هنقول هو دلوقتي صلى الركعه الاولى، يبقى هو دلوقتي الركعه اللي بيقضيها ايه الثانيه، فيكبر فيها كام خمسه ولا سبعه، هيكبر فيها خمسه. لو قلنا انه يدرك مع الامام اخر صلاته يبقى هو اللي بيقضيها دي الركعه ايه الاولى ولا الثانيه، الاولى، يبقى هيكبر فيها كام سبعه. يقول يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يقول يرفع يديه مع كل تكبيرة، المعتمد في مذهب الإمام أحمد أنه يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة العيد، وكذا مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة، كذا مع كل تكبيرة من تكبيرات ايه صلاة الجنازة. ومن هنا يعلم بقى الخطأ، لما بيجي واحد مثلا قبل صلاة الجنازة يمسك الميكروفون ويبتدي ايه يبتدي يبين احكام صلاة الجنازة ويقول ايه ويقول التكبير في السر ورفع اليدين في التكبيرة الاولى فقط، هذا خطأ، لان المسألة محل خلاف، هذا خطأ، المسألة محل خلاف، فلا يجوز لك ان ايه ان تحمل الناس على مذهبك، انت مذهبك انك ما ترفعش ايدك براحتك، لكن غيرك يرى ان من المسنون رفع اليدين مع كل تكبيرة. يقول ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرات، يستحب بين كل تكبيرات ان يحمد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين ايه بين التكبيرات، وهذا مستحب فان تركه فلا باس. ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو ان يحمد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. يقول ثم يقرا الفاتحه وسوره، ثم يقرا الفاتحه وسوره، ولم يذكر هنا الحقيقه ما هي السوره المستحبه. المستحب في صلاه العيد ان يقرا بسبح والغاشيه، ان يقرا بسبح وايه والغاشيه. يقول يقرا يجهر بالقراءه فيها، المستحب في صلاه العيد هو الجهر بالقراءه. طيب ان صلى صلاه العيد كالنافله هل تصح صلاته؟ الجواب نعم. لماذا؟ لان خطبه العيد ولان التكبيرات ولان الذكر بين التكبيرات، كل هذه الامور من مستحبات الصلاه، كل هذه الامور ايه من مستحبات الصلاه، فلا تجب في الصلاه، فلو صلى صلاه العيد كالنافله تصح صلاته. ولا نافله لصلاه العيد لا قبلها ولا بعدها، فلا يستحب ان يصلي نافله للعيد لا قبلها ولا بعدها. يبقى اذا كان في المصلى ثم اتى الى المصلى لا يصلي بل يجلس، يكبر، لكن اذا كان في المسجد يستحب له ان يصلي تحيه المسجد اذا كان في غير وقت النهي، على الخلاف الذي ذكرناه هل يصلي تحيه المسجد في وقت النهي ام لا. يقول فاذا سلم خطب بين خطبتين كخطبتي الجمعه، خلاص ومن هذا نعلم ان المستحب في صلاه العيد ان يخطب الامام خطبتين، ان يخطب الامام ايه خطبتين لا خطبه واحده كما يفعل كثير من الناس، وهذا مذهب جمهور العلماء، بل نقل على هذا الاجماع، لا يعرف في هذا خلاف متقدم، انما الخلاف عند المتاخرين. اما المتقدمون الائمه الاربعه وغيرهم على انه يستحب ان يخطب في الجمعه دي خطبتين لا خطبه ايه واحده لا خطبه واحده. فإذا سلم خطب بين خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. فإذا كان في خطبة العيد بين لهم أو حض الناس على مثلا إيه صدقة الفطر، إذا كان بعض الناس لم يخرج صدقة الفطر بعده، الأصل صدقة الفطر كما سيأتي في كتاب الزكاة أنها أن المستحب في صدقة الفطر أن تخرج قبل الصلاة، لكن بعض الناس لم يخرجها بعد فيذكر الإمام الناس بإيه بصدقة الفطر، فإن كان في عيد الأضحى فيبين لهم أحكام الأضحية وأحكام الذبح لها وغير ذلك من الأمور التي تعم الحاجة إيه تعم الحاجة إليها. آخر حاجة في صلاة العيد التكبير، التكبير في صلاة العيدين. يقول عندنا كنا نوعان من التكبير، عندنا إيه نوعان من التكبير، عندنا التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق لا يتقيد بوقت، لا يتقيد إيه بوقت، يعني يكون عقب الصلاة ويكون وأنت في السيارة ويكون وأنت تمشي في الشارع ويكون وأنت في البيت، يكون كأي وقت، هذا يسمى التكبير الإيه المطلق. وهناك التكبير المقيد، التكبير المقيد عقيد الصلوات أو عقب الصلوات، التكبير إيه المقيد عقب إيه الصلوات. فيقول الشيخ ويستحب التكبير المطلق. طب امتى بقى، متى يستحب التكبير المطلق؟ يقول ليلتي العيدين، ليلتي العيد، يبقى ليلة عيد الفطر وليلة ايه عيد الاضحى، يبقى من غروب شمس عيد الفطر، من غروب شمس اخر يوم من رمضان ومن غروب الشمس اليوم الذي يسبق عيد الفطر اللي هو يوم عرفة، يستحب ايه يستحب التكبير، يستحب التكبير. وفي كل عشر ذي الحجة، وفي كل عشر ذي الحجة. في نقطة هنا مهمة، بعض الناس بيأتي في ليلة عيد الفطر ويعمل ايه؟ يجي بعد الصلاة ويكبر وعايز الناس تكبر معاه. لا، هذا التكبير الذي يسمى في ليلة عيد هو التكبير المطلق والتكبير المطلق. أما التكبير المقيد فلا يسمى تكبير مقيد في عيد الفطر أصلا. عيد الفطر ما فيش تكبير مقيد عقب الصلاة. يبقى التكبير المقيد نحن ننتهي من الصلاة ثم نكبر كلنا جميعا ثم نكبر، هذا يكون في عيد الأضحى. أما في عيد الفطر فلا إيه؟ فليس هناك تكبير مقيد، إنما تكبير مطلق. عايز تكبر من بعد غروب شمس ليلة عيد الفطر كبر كما تشاء، لكن كبر في نفسك، كبر مع نفسك، لكن لا تحمل الناس على التكبير إيه جهرا وجماعة كما في عيد الأضحى، فإن هذا ليس بمسنون، هذا ليس بمسنون. بعض الناس يختار لقول العلماء أن التكبير يستحب في ليلة العيد فيغتر بهذا ويريد أن يكبر في إيه بعد صلاة المغرب من عيد من ليلة عيد الفطر، وهذا ليس بصحيح. يقول التكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، نقعد الصبح كده نجاوب على السؤال، وفي كل عشر ذي الحجة يستحب أن يكبر تكبيرا مطلقا في كل عشر ذي الحجة. يقول التكبير المقيد عقب المكتوبات، عقب المكتوبات. ظاهر كلام المصنف أن التكبير المقيد يستحب عقب المكتوبات كلها، سواء كانت في جماعة أو سواء كان منفردا، سواء كان مسبوقا أو سواء كان إماما أو مأموما، هذا ظاهر إيه كلام المصنف، وهو مخالف للمذهب، مذهب الإمام هو هذه المسألة خالف مذهب الإمام أحمد، وكان إمام مجتهد رحمه الله تعالى، لو أن يخالف المذهب كما شاء، كان مجتهدا منتسبا لمذهب الإمام أحمد. يقول عقب المكتوبات، لكن في مذهب الإمام أحمد إنما يستحب أن يكبر عقب الصلاة التي صلاها في إيه في جماعة، يستحب في مذهب الإمام أحمد أن يكبر عقب الصلاة التي صلاها في جماعة، سواء كان إماما أو مأموما، سواء كانت هذه الصلاة أداء أم قضاء، سواء كان صلى مع سلم مع الإمام أو كان مسبوقا، يبقى إذا صلى في جماعة يستحب له أن يكبر، أما إذا صلى منفردا في مذهب الإمام أحمد فلا يستحب له إيه أن يكبر. طب ما الدليل على ذلك؟ وما جاء عن بعض الصحابة، أظن عبد الله بن مسعود أو غيره من الصحابة أنهم كانوا إذا صلوا منفردا، إذا صلوا إيه إذا صلى منفردا لا يكبر، فلا يكبر إلا إذا كان إيه إذا كان في جماعة، خلاص. ويسقط عنه التكبير إذا طال الفصل، إذا طال الفصل، يعني واحد مثلا صلى وبعدين نسي كبر وبعد نص ساعة افتكر، يبقى خلاص لا يسمى له التكبير هنا، لا يسمى التكبير المقيد عقب الصلاة، لا يسمى التكبير المقيد، خلاص. أو إذا أحدث، إذا أحدث أو إذا خرج من المسجد، يبقى الثلاث حاجات دي لو حصلت يسقط عنه إيه استحباب التكبير، إذا أحدث أو خرج من المسجد أو طال الفصل. طب إمتى بقى يستحب التكبير المقيد؟ يستحب التكبير المقيد من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا لغير المحرم، هذا لغير المحرم بالحج، أما الذي يحرم بالحج فيبدأ وقت الاستحباب من صلاة الظهر في يوم النحر، من صلاة الظهر في يوم النحر، يوم النحر ده اللي هو يوم كام؟ ها؟ نفس الحج يوم 10، يوم النحر هو يوم 10، خلاص يوم عرفه اللي هو يوم 9، يوم النحر هو يوم 10 اللي هو اول ايام العيد. خلاص كده وصفه التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ويجزئه ان يقول هذا التكبير مره واحده، الناس بتقولها ثلاث مرات ده بقى، لكن لو قالوها مره واحده كفت. يبقى يجزئ ان ايه؟ ان يقول التكبير مره واحده، وان زاد الى ثلاثه فايه؟ فحسن. ولا باس ان يقول في يوم العيد تقبل الله منا ومنك، لا باس ان يقول في التهنئه في يوم العيد، يقول له مبروك، يقول له اي كلمه. لكن ورد عن الصحابه انهم كان يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. وبهذا يكون قد انتهينا من كتاب الصلاة، ونبدأ إن شاء الله تعالى المرة القادمة في كتاب الجنائز. من أراد أن ينصرف فليفعل. أنا هبتدي أجاوب على الأسئلة عشان بس ما حدش يقول إيه ده الشيخ طول جامد أوي، أنا هطول أجاوب على الأسئلة لمن أراد أن يجاوب. بزول على كلامه. الشرايط موجودة لو حضرتك عايز تسمع حضرتك الفاتت. في الشرايط مسجلة. مش شرايط قصدي يعني. عن الموبايل. طب ممكن نصور الكتاب ده؟ الكتاب ده؟ ما هو ده في مفيه، هو ده زي المحبوس. هو ده هو ده؟ هو ده هو ده. الكلام ده لذيذ من عندي. من عندك. فلو حضرتك يعني عايز الكلام ده ممكن اللي تاخد على فلاشه ولا حاجه، تجيب فلاشه والاخوه يحطوا لك عليها المحاضرات اللي فاتت. وموجودة على النت كمان، موجودة فين على النت؟ على موقع ارشيف. موقع ارشيف؟ ها؟ يعني في محاضرة بإذن الله الأسبوع الجاي؟ إن شاء الله يوم الثلاثاء. إن شاء الله. الثلاثاء الجاي. إن شاء الله. هو في صورة من الامتحان اللي قبل مع الأخ ده. دلوقتي؟ مش عارف سأله كده. صورة الامتحان في المدارس. إذا كنت المسك ولا أربع أيام، لو أنا مثلا مسك اللي هو مثلا وأنا مسك حاجة رايح الثلج. ورحت هناك في مساجد وفي صلاة وكده. حصل لي يعني حبيت ان اصلي مثلا الصلاه عاديه. عايز تتم الصلاه دي؟ بقول يجوز لك القصر ما لم تعزم الاقامه اربع ايام. يا اخوانا اللي ليه سؤال لي ان شاء الله. يعني بعض الاخوه بيقول احنا كده مش هنخلص.